ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال I وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل بعدا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت كمر الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم.

أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. تلك من أنباء للمتقين. إن العاقبة للمتقين. فاصبر تقينا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا من إله غيره. تلك من أنباء ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا إن أنتم إلا